ويوم يحشرهم جميعا، يعني اذكر يوم دي الظرف، اذكر يوم يحشرهم جميعا. طب ويذكروا ليه دي؟ عشان يعرف ان ربنا ما نسبوش، واللي عملوا فيه عمل من السوء النبي حيشوف ربنا عمل فيهم ايه وجزيهم. ولذلك احنا قلنا هناك في قوله سبحانه ان الذين ايه اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء ايه لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه. ايش معنى الملائكه؟ لان هم دولي اللي يمكن اللي بيعبدوهم قالوا دول بقى منات الله، ويبقى لهم بقى كلمه عنده، ويبقى لهم مش عارف ايه، ما يخلصهمش واحنا عبدينهم انهم يشوفونا نتعذب وبتاع وحاجات، يروحوا يشفعونا عند ربنا. ولا قال جاب الملائكه، ما جابش الاصنام، ما جابش الشجر، ما جاب الايه، لا جابش الشمس، ما جابش، جاب الملائكه. زي ما هيقول لسيدنا عيسى: أأنت قلت